ولذلك يقسم العلماء الأيمان منها يمين مطلق والله ومطلقة من باب الدارج على اللسان، والله رحنا وذيك السنة والله جينا، هذا مطلق لا كفارة فيه. الثاني يمين اللغو، يمين اللغو بلا والله وتالله اللي في لسانه دائما الله وهو الله، نبه عباده ألا يكون الله في ألسنتهم عرضة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل ربي في لسانك، لأنك إذا دائما تحلف به أنت لا تعظمه لا تقدره قدره، فنهى ويمين اللغو لا كفارة فيها. اليمين الثالثة يمين منعقدة، واليمين المنعقدة اللي ينعقد اللسان مع القلب عليها، وهذه تكفرها والله، ولذلك تلقاه تقول له والله أن تقوم من مكانك أجلس هنا، هذا اليمين الأولى لغو لكن رفض، إذا أعدت عليه قلت والله أن تقوم، الثانية تكفر والأولى ما تكفر، الأولى دارجة على اللسان أما الثانية فمنعقد عليها القلب فلا بد من كفارتها. وكفارة اليمين معاشر الأخيار، البعض منا يعتقد أنها دائما الصيام، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو اعتاق رقبة، هذه الكفارة، اختر أحد الثلاثة أمور، يا تطعم 10 يا تكسو 10 يا تعتق رقبة، إذا عجزت عن الإطعام والكسوة والعتق تنتقل بعد ذلك إلى الترتيب الذي بعده، تصوم 3 أيام. واعلم يا من عليك أيمان غلاظ كثيرة وأنت ناسيها أن الله جل وعلا سائلك عنها إذا وقفت بين يديه، إذا نصب الموازين وضرب الصراط على متن جهنم ستسأل يا عبد الله عن كل تعظيم لله وما استطعت الوفاء به، سيسألك الله أحنثت في اليمين أم لم تحنث، إن كنت قد حنثت وجب عليك وجوبا أن تؤديها أن تفعل، إن كانت بر أو أن تكفر، وبعضنا من كثر الأيمان والله ما يدري وش كثرها، 100 ولا 200 10 ولا 20. ولذلك يا عبد الله قصدنا التجار وتابعونا في الأقساط لين خضوا حقوقهم، باقي رب العالمين عليك أقساط، وكل يمين لم تستطع الوفاء بها هي قسط عليك ودين في رقبتك وواجب في تركتك حتى يوفى عنك، أو عياذا بالله يقتص منك يوم القيامة لما لم تقدر الله قدره. اليمين الرابعة هي يمين الغموس، وهي عياذا بالله يمين يقسم صاحبها أنه فعل وهو يعلم أنه لم يفعل، أو أنه لم يفعل وهو يعلم أنه فعل، أو اليمين التي يقتص بها حقوق المساكين فيقسم بالله على حقوق هو كاذب، حاشاكم هو كاذب فيها، هذه اليمين لا كفارة لها لأنها تغمس صاحبها في جمر الجحيم وتغمسه في الإثم إلى أذنيه، ولا يكفرها كما قال بعض أهل العلم، يقولون يمين الغموس اللي صاحبها كاذب واقتطع بها حق مسلم لو صام الدهر كله ولو أطعم 1000 مسكين وكساهم لا تكفرها، ولذا سماها الشارع غموسا تغمسه في جهنم. ما علاجها؟ أن يكذب نفسه وأن يتبرأ من المظلمة وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. وبعض أهل العلم قالوا مع وجوب رد الحقوق يجب عليه أن يكفرها كما هي فتوى جمع من أهل العلم.